لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستجيب لأمر الله ويبلغ رسالة الله لأقرب الناس إليه. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا، ثم صعد هذا الجبل ونادى بأعلى الصوت، فبدأ أهل مكة يسمعون هذا النداء، فتوجهوا إلى جبل الصفا من أجل أن يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع أن يحضر أرسل من ينوب عنه. فلما اجتمع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان يدعى بينهم بأنه الصادق الأمين، قال لهم: لو أنني أخبرتكم بأن خيلا وعدوا خلف هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا: نعم نصدقك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة المسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وعيد من الله بأن أبو لهب سيبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هل هذا اسمه؟ لا، فاسمه عبد العزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذه كنيته؟ وهل أحد من أبنائه اسمه لهب؟ لا يوجد لأبي لهب ولد اسمه لهب، ولكن سموه بأبي لهب لأن وجهه كان فيه شيء من الإشراق، وفي وجنتيه وفي خده شيء من الإحمرار، فسمي بأبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لأن أبو لهب كان يقول: لو أن محمد صادق سأفتدي من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. امرأته أم جميل كانت تعينه وتساعده على أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أشد الناس أذى لحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. فأخبر الله بأنها حمالة الحطب، ستحمل الحطب وترمي به على رأس أبو لهب في جهنم، كما كانت تعينه على أذية رسول الله. نخلص بفائدة بأن كل من يدعو إلى الله وكل من يريد وجه الله سيلقى الأذى وسيلقى الأذية، ومن أقرب الناس إليه. قصة آية به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية